الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه رسول الله يا الله لنا بالقبول يا بخ